هذا جواب الشرط، أي تجدون ثوابه وجزاءه وتلقونه يوم القيامة مدخرا لكم ومضاعف الأجر عند الله طيب تجدوه، هذا جواب الشرط. طيب وين فعل الشرط؟ فعل الشرط تقدم. تجدوه هذا جواب الشرط، أي تجدون ثوابه وجزاءه وتلقونه يوم القيامة مدخرا لكم. عند الله محفوظا قد نما، إن الله بما تعملون ماذا قال المفسرون بما تعملون؟ هل اقتصرت العبارات على الخير أو بما تعملون بكل شيء؟ يعني في هذا الموضع طبعا أنه معروف أنه يعلم كل شيء، لكن في هذا الموضع ماذا قالوا بما تعملون؟ أيوة طيب في آخر شيء ثاني؟ فلا يضيع عنده عمل عامل بس. طيب سعدي احنا ايش السؤال ده؟ ما هو السؤال؟ ترجع هو بما تعملون. هذه من وما تقدم من خير تجده عند الله، فقال مهما فعلوا من خير، يعني هذا على القبل. أيوة وآخر الآية طيب غيره بما تعملون. طيب غيره بصير بجميع أعماله. طيب غيره هذا أي تفسير؟ أي تفسير؟ طبري. أيوة إيش هذا؟ شو ثاني؟ ما قال شيء؟ طيب طيب إن الله بما تعملون من الخيرات وغيرها بصير عليم بنياتكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وفي الآية بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في زمن الاستضعاف من الاهتمام بالعبادات. طيب وليش قلنا في زمن الاستضعاف؟ ذكرنا من فوائد الآية في الدرس الماضي وفي الآية بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في زمن الاستضعاف من الاهتمام بالعبادات وإعداد النفس بالطاعات مع الاستعانة بالله والصبر واستصحاب الأمل بتغيير الحال واستصحاب الأمل بتغيير الحال. أيوه، ليش قلنا المرحلة الأسبوع؟ لأن الواو في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معطوفة على قوله فاعفوا واصفحوا. وفاعفوا واصفحوا هذه في أي حال؟ هذا في الاستضعاف قبل نزول الجهاد. فالآن السياق واضح. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. قبل نزول الجهاد قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما لم يكن الجهاد مطلوبا منهم لعدم القدرة عليه وللعجز عنه، ليس مناسبا في تلك الحال، أمرهم بالصبر والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا مطلوب من المسلمين في زمن الاستضعاف وعدم القدرة على الجهاد مطلوب ومؤكد بالقيام بالعبادات وإعداد النفس بالطاعات مع الاستعانة بالله حتى يتهيأ من أسباب القوة ما يجاهد به هؤلاء الأعداء. طبعا هذا كلام مهم جدا للمسلمين خصوصا في هذا الزمان. طيب، في المرحلة المكية ما كان الجهاد متهيئا، في أول العهد المدني أيضا ما استقرت الأمور للمسلمين. أول ما جاءوا المدينة كان لا زال من أهلها من هو على الشرك، وكان اليهود لهم سلطة وقوة، وكان هناك أمور تحتاج إلى استتباب وترتيب وإعداد، ولذلك ما بدأ مباشرة الجهاد أول ما وطئت أقدام المسلمين المدينة. أخذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استقرت أمور المجتمع وعقد التحالف. في البداية عقد العهود مع اليهود وغيرهم ومضت يعني مدة حتى استطاع المسلمون أن يتهيئوا لقتال الكفار. طبعا سورة البقرة يعني أول سورة نزلت من المدينة، هذه السورة الطويلة، فكان فيها من الأحكام الشيء الكثير الذي يناسب إرساء قواعد المجتمع. طيب، وفي الآية بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في زمن الاستضعاف من الاهتمام بالعبادات وإعداد النفس بالطاعات مع الاستعانة بالله والصبر واستصحاب الأمل بتغيير الحال. من وين أخذنا استصحاب الأمل هذا؟ حتى يأتي الله بأمره. طيب، إن الله على كل شيء قدير. وفيها شرف الصلاة والزكاة وأنها محفوظة عند الله لا تضيع. كذا؟ ما في شيء ناقص؟ إيش كتبنا؟ فيها شرف الصلاة والزكاة وأنها محفوظة عند الله لا تضيع وسيضاعف صاحبها. طيب، وفيها شرف الصلاة والزكاة وأنها محفوظة عند الله لا تضيع وسيضاعف لفاعلها لأنه شكور كريم. وفي الآية إقامة الفرائض والنوافل قوله وأقيموا الصلاة يشمل فرضها ونفلها. طيب، وأن الصلاة أوكد من الزكاة مع وجوبهما. طبعا ليش أوكد؟ لأنه قدمها عليها، يعني من الآية هذه. وأما النصوص الأخرى الدالة على أن الصلاة مقدمة فكثيرة. طيب، وأن إقامة هاتين الشعيرتين من أسباب التمكين في الأرض، وأن إقامة هاتين الشعيرتين من أسباب التمكين في الأرض، وفيها الاشتغال بالأهم فالمهم من أمور الدين، وفيها أن كل عمل يعمله المرء مهما كان صغيرا فإنه يثاب عليه، وفيها أن كل عمل صالح. يعمله المرء مهما كان صغيرا فإنه يثاب عليه، وفيها ادخار الأعمال وتقديمها استعدادا ليوم المعاد، وأن من قدم شيئا سيقدم عليه، وفيها أن الادخار الحقيقي للأموال والربح المضمون فيها هو ما قدم للدار الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه أحب إليه. كذا ما في. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. روى البخاري كتاب الرقاق 420. وفيها أن الأمر بأركان الإسلام أمر بالثبات على الدين كله، وفيها أن الإيمان بعلم الله وبصره بالأمور يدفع العبد إلى إحسان العمل والإكثار منه. بعلم الله وبصره بالأمور يدفع العبد إلى إحسان العمل والإكثار منه. طيب، الآن نأتي إلى قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذه انتهينا منها إلى قوله تعالى الآن: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. أنه معذبهم، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس، ثم قال: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. وقال أبو العالية ومجاهد والسدي وربيع بن أنس والربيع بن أنس حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيما تدعونه فيما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. طيب نكتب إذن ثم بين تعالى اغترار اليهود والنصارى بدينهم الباطل، والرد عليهم في ذلك. فقال عز وجل: وقالوا أي الذين كفروا من أهل الكتاب. طب إيش الدليل؟ ليش قلنا وقالوا يعني الذين كفروا من أهل الكتاب؟ ليش قلنا قالوا يعني الذين كفروا من أهل الكتاب؟ طيب هب أنك لم لا تعرف ماذا لا تعرف ما بعدها. طبعا كلمة يعرف معناها بالسياق والسباق، سياق والسباق، السياق والسباق يعني ما قبله وما بعده. كيف عرفنا قالوا يعني ذلك؟ لأنه قال بعدها إلا من كان هودا أو نصارى، صح؟ ماشي. طيب لو ما هي موجودة، لو أنت لا تعرف ماذا بعدها، ذكر ودك من أهل الكتاب والواو معطوفة على أهل الكتاب، حديث عنه إن هذه معطوفة. وقالوا وقالوا الواو وقالوا معطوفة على ما قالوا من اللي قالوا، هذا يعود على ما قبلها. طيب وماذا قبلها؟ ود الذين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من قال وقالوا. إذن اللي قالوا هم نفسهم اللي قبل، طيب وقالوا معطوف على قوله ود كثير من أهل الكتاب. طيب لن يدخل الجنة، إلا من كان هودا. هذا قول اليهود بين قوسين أو نصارى، هذا قول النصارى. إذن اليهود ماذا قالوا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. والنصارى ماذا قالوا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً. أو لا يدخل الجنة إلا النصارى. طيب واليهود جمع هائد من هادى إذا تاب. طبعا في أقوال أخرى بالنسبة إلى يهوذا، في أقوال أخرى في تسمية اليهود بهذا، لكن قيل إنه من هذا يهود، وأنه اكتسبوا هذا الاسم بعد توبتهم من عبادة العجل، بعد توبتهم من عبادة العجل يعني تابوا، فهادوا إن هدنا إليك يعني تبنا إليك، ومشى الاسم هذا عليهم وصار علما وصار لازما لهم وصار علما عليهم، ثم كفروا ورجعوا، ولكن هذا الاسم بقي لهم. طيب او نصارى، قلنا هذا كلام النصارى، اليهود جمع هائد. سبق بيان سبب تسميتهم بالنصارى. ليش هذا أول يعني أول مرة أول ما أول ورود في القرآن لكلمة النصارى في هذا الموضع؟ ما وردت كلمة النصارى قبل هذا في السورة؟ إيش الآية؟ ايوه هذه قبل، الذين امنوا الذين هادوا الصابين والنصارى مر معنا، وكتبنا تفسير النصارى. طيب تلك امانيهم، طبعا قلنا النصارى يعني اما نسبه للناصره، وإما سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح، وإما أنها جمع نصران مثل سكران عطشان، نصارى جمع نصران. المهم سبق يعني كتابة معناها أو باشتقاق الكلمة من أين أخذت. طيب إيش؟ يعني هذا نسبة للمسيح عليه السلام. هو لو المسيح تعرف النصارى، من هم النصارى؟ الذين يدعون اتباع عيسى عليه السلام، يدعون، نحن نقول يدعون وتعظيمهم، ونفس الشيء اليهود الذين يزعمون اتباع موسى عليه السلام، هؤلاء هم اليهود. يعني لو واحد قال أنا الآن أبغى أعرف وناكل لحم من هؤلاء أهل الكتاب ونتزوج من النساء، من هم أهل الكتاب؟ من هم أهل الكتاب؟ من هم أهل الكتاب؟ نقول أهل الكتاب يعني إذا قلت اليهود فهم اليهود والنصارى. طيب إذا قال من هم اليهود؟ اليهود الأولين، اليهود إيش؟ هل هم اليهود اللي كانوا مع موسى عليه السلام ولا قبل ولا بعد ولا يعني من هم؟ ما تعريفهم؟ هل هم المسلمين الذين كانوا من قبل يعني لما كانوا على التوحيد، ولا يشمل الذين انحرفوا وكفروا، ولا يعني الآن في أهل كتاب ولا ما في أهل كتاب، ولا إيش القضية؟ ها؟ فنقول اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. طيب أهل الكتاب يعني كتاب الكتاب حرف، هل لا زالوا أهل الكتاب؟ نقول لا زالوا. فباختصار ضابطهم اليهود الذين يزعمون اتباع موسى عليه السلام، والنصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام. بس لا يجيك واحد يقول لك طيب اليهودي هذا ما النصراني، طب هذا ما يروح الكنيسة وما يروح الكنيسة، ويعني نصراني كذا بس بالكلام، والنصراني يعني كيف نصراني الآن؟ هل هم رجال الدين فقط اللي عندهم، ولا طيب يعني الأتباع هؤلاء اللي يقولوا نحن نصارى لكنهم كفار وفسقة، ويعني ما يمكن ما يروح الكنيسة إلا مرة في السنة، هذا يعني هذا طيب ناكل ذبيحته؟ لأن في أحكام تترتب عليها. إيش يعني من هو من هم أهل الكتاب؟ فالجواب هذا، اليهودي الذي يزعم اتباع موسى عليه السلام، والنصراني الذي يزعم اتباع عيسى عليه السلام. طيب لو واحد غير يعني مثلا نصراني صار شيوعي، قال أنا خلاص لا ديني، أنا كفر خلاص ما أؤمن بأي دين، ما خلاص نصرانية هذه خلصنا، إذن يعني ترك النصرانية، إذن لم يعد من أهل الكتاب، صار شيوعي ملحد نصراني، صار هندوسي انقلب صار شيخا، فإذا ترك النصرانية لم يعد من أهل الكتاب. فنقول يعني أهل الكتاب لهم أحكام خاصة حتى مع كفرهم، أهل الكتاب لهم أحكام خاصة حتى مع تحريفهم لكتابهم، أهل الكتاب لهم أحكام خاصة حتى لو يعني هم كاذبين في اتباع موسى، لو اتبعوا حقيقة عليه السلام ما فعلوا هكذا، والنصارى الذين يزعمون اتباع عيسى كاذبين، لو كانوا يتبعونه حقا ما فعلوا هذا. نقول نعم، لكن لازم يعني لابد أن يكون عندنا تعريف، يعني لابد نضبط المسألة. لو جاء واحد قال أهل الكتاب هم اللي فقط أسلموا، اللي كانوا مع موسى موحدين مسلمين، واللي كانوا مع عيسى الحواريين اللي كانوا نقول طيب خلاص معناها ما في أهل الكتاب، هذول قرضوا راح ماتوا من زمان. فنقول اليهود الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام بغض النظر إيش اتباعه صحيح كذب خطأ صواب، فإذا هؤلاء هم أهل الكتاب. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم في المدينة على أنهم أهل الكتاب، وأكل ذبائحهم على أنهم أهل الكتاب، وأذن بالزواج من نسائهم على أنهم أهل الكتاب، ونزلت الآية على ذلك، وكانت الآيات هذه تنزل في المدينة ويقول أهل الكتاب وأهل الكتاب وأهل الكتاب في البقرة وآل عمران والقرآن كله أهل الكتاب، نازل على من؟ على ناس حرفوا اللي في المدينة، يعني اليهود والنصارى، واللي نصر النصارى نجران وجاءوا من ونزلت سورة آل عمران فيه. من هم هؤلاء؟ هذول المستقيمين على التوحيد يعني من أتباع عيسى الأصليين يعني؟ لا طبعا. فنقول إذن أهل الكتاب الكفار هؤلاء اللي فيهم نزلت الآيات، ومع ذلك لهم أحكام خاصة، كونهم انتسبوا إلى موسى وعيسى والتوراة والإنجيل، وكونهم كانوا أصحاب دين سماوي، أصحاب دين سماوي كانوا أصلا لهم كتب صحيحة، أصلا لهم أديان صحيحة، خلاص هذول لهم أحكام خاصة، يختلفون عن بقية الكفار في بعض الأشياء، ومع ذلك هم أعداؤنا ويكيدون لنا، والله حذرنا منهم وأمرنا بجهادهم، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا من الذين أوتوا الكتاب، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي عاملهم هو الذي قاتلهم، هو الذي عاملهم في يعني في أكل الذبائح والزواج من المحصنات من نسائهم، ولهم الأحكام الخاصة، وهو الذي قاتلهم في بني قريظة وخيبر ومؤتة، وخرج لقتال في غزوة تبوك، هم اليهود والنصارى. يعني هم أنفسهم الذين لهم هذه الأحكام الخاصة، هم الذين جاهدهم، هم اللي الآن حذرنا في هذه الآيات منهم، وهم أعداؤنا إلى آخر الزمان، إلى الدجال وينزل عيسى وهم أعداؤنا. طيب، وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. تلك بين قوسين، تلك المقالة الباطلة بقصر دخول الجنة أو تلك المقالة الباطلة بأنهم أهل الجنة، بين قوسين أمانيهم، جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون اتخاذ سبب يوصله إليه. هذا تعريف الأمنية. ما يتمناه الإنسان بدون اتخاذ سبب يوصله إليه. فزعمهم إذن تمن كاذب وشهوة باطلة وغرور وضلال، ولذلك رد الله عليهم فقال قل هاتوا برهانكم. طيب، الأماني في هذه الحالة هي المتمنيات، يعني الكلام هذا ما تمنوه. الأماني جمع أمنية، الأماني جمع أمنية، طيب هو جمع، قال تلك أماني، ليش ما قال أمنيتهم؟ جمع، قال تلك أماني، لأنها حصلت من اليهود، حصلت من النصارى، فصدرت عنهم جميعا. تلك أمانية، تلك إيش أعرابها؟ ها؟ مبتدأ، وأمانيهم خبر. تلك مبتدأ وأمانيهم خبر. نلاحظ أن المبتدأ مفرد، تلك، والخبر جمع. المبتدأ مفرد والخبر جمع. لكن المبتدأ المفرد في معنى الجمع، لأنه يعود على تلك القولة، ولكنها هي في الحقيقة مقالات، يعني عبارة لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هي صح، يعني عبارة واحدة مقولة، لكن لما تيجي تحللها تجد أنها هي ادعاءات صدرت من هؤلاء ومن هؤلاء، فهي ولو كانت في اللفظ مفرد لكن في المعنى جمع، وإن كانت مفردة في اللفظ لكنها في المعنى جمع. وممكن تقول هي كعبارة لفظ واحد بس باعتبار القائلين قالوها كثير، هؤلاء وهؤلاء، فإذن كذا يهودي قال كذا نصراني، باعتبار القائلين جمع. فلو واحد قال ليش تلك مبتدأ يعني مفرد وأمانيهم جمع، فنقول باعتبار أنها مقولة واحدة، لكن باعتبار القائلين متعددين جمع. أمانيهم جمع الأمنية طبعا كنا أطلق أن جمع كنا تلك أمانيهم جمع أمنية كتبنا كذا جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان بدون اتخاذ سبب يوصله إليه. والعبارة وإن كانت واحدة لكنها بالنسبة إلى قائليها جمع. هذا قبل فزعم اليهود تمني كاذب، بعد ما عرفنا الأماني الأمنية نقول والعبارة وإن كانت واحدة مفردة لكنها بالنسبة لقائليها جمع. فزعم اليهود والنصارى هذا تمن كاذب وشهوة باطلة وغرور وضلال. ولذلك قال تعالى في الرد عليهم قل أي محمد صلى الله عليه وسلم وقل وكل من يجادل هؤلاء بقوسين هاتوا برهانكم احضروا دليلكم وحجتكم على اختصاصكم بالجنة. وهذا اسلوب تحدي، ان كنتم صادقين بين قوسين في مقالتكم وزعمكم أخروا كلمة هذا أسلوب تحدي إلى بعد مقالتكم وزعمكم إن كنتم صادقين في مقالتكم وزعمكم. وهذا أسلوب تحدي لأهل الكتاب، وفي الآية بيان تعصب اليهود والنصارى وتحجيرهم رحمة الله الواسعة. وفيها أن من طمع في المنازل العالية بدون عمل فهو مغتر بالأماني ومتشبه بأهل الكتاب، فالآن تجد بعض اللاعبين من المسلمين يعني لا يعمل خير، مقصر ومذنب ومفرط واجبات ومحرمات، مقصر في المحرم في الواجبات وارتكب محرمات، ثم يقول نحن موحدي أهل التوحيد في الجنة. نقول هذا تشبه بأهل الكتاب الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وفيها الرد على المزاعم الباطلة بأسلوب التحدي. ومطالبة المدعين بالدليل. قبل المعركة بالسلاح كان في معركة بالكلام، هذه معركة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني ما سكت القرآن عن هذا وأمر المسلمين باللقاء، هاتوا برهانكم، قولوا لأهل الكتاب هاتوا برهانكم، في مواجهات يعني مواجهات في المناظرة والجدال قبل أن يكون هناك مواجهات بالقتال. وفيها أن مواجهات المناظرة والجدال سبقت مواجهات الحرب والقتال، وهذا طبيعي، لأن يعني حتى إذا صار القتال يكون على بين، ما يجي اليهود النصارى يقول ليش قاتلتون فجأة قاتلتون، فلا بد يكون في تمهيد وفي يعني إقامة حجة ورد باللسان قبل السنان. إيش تقولون؟ مبينة لبطلان ما قال، والأماني جمع مبينة، وهي ما يتمنى الحلوب تلقين وغيره لا يصل الجنة أمنية واحدة، فلما قال أمانيه أجيب لأن الجمع بأخلاص ضرين عن الجميع، وأجاب صدر القوم. طب هذا هو كان الكلام من أنا باعتبار يعني القائلين فإذن هو يقول إن الجمع أمانيهم بسبب تعدد القائلين وتكرار حصول الكلام، هذا الإضافة تكرار حصول الكلام. نعم يعني خاف نكرر ما سبق، الآن تنكررنا وما ندري. يعني نجيب الأقوال الأخرى في اليهود، يعني نجيب تعريف النصارى وقد سبق، فانتكملت إيش مع يعني إذا زدنا سيكون يعني تكرار. طيب غيره فوائد من التفاسير. أيوة سواء ادعى ايش نقول، وفيها ان المدعي نفيا او اثباتا عليه الدليل، وفيها أن المدعي نفيا أو إثباتا عليه الدليل. طيب غيره طيب نرجع للتفسير. قلنا في التفسير هاتوا برهانكم أي أحضروا دليلكم وحجتكم على اختصاصكم بالجنة، كذا. إذن بعد كلمة اختصاصكم بالجنة نكتب والبرهان، هو الدليل الذي يوقع هو الدليل الذي يوقع اليقين وتتبين به حجة الخصم. طبعا يعني ممكن نقول يعني ما قال انتم كذابين، قال هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يعني فيفا في المناظره اذا انت الان تعرف يقينا ان الطرف الاخر كذاب، فنحن نعرف يقينا لو نظرنا يهودي ولا نصراني ولا يعني تناقشنا وتجادلنا مع واحد منهم، طيب نحن نعرف يقينا انه كذاب، فهل نسارع في الكلام نقول انت لو قال نحن في الجنه وانت كذاب، ولا احسن تقول طيب هات الدليل اذا انت صادق، يعني ابلغ في المناظره مع انك تعتقد ان الاخر كذاب، ان لك لا تقفز يعني الى انه انت كذاب، وانما طالبه بالدليل والبرهان. فنقول وأن من أصول المناظرة لا وفيها أن لا في الفوائد وفيها أن من آداب المناظرة مطالبة المبطل بالدليل قبل الحكم عليه بالكذب، وإن كنا نعتقد كذبه وأنه على باطل. لأن الآن المناظرة لأجله ولا لأجلك؟ لو أنا لأجلي خلاص ما أهتم، أنت كذاب وعشرين كذاب وستين كذاب إيه خلاص ما. لكن إذا أنا الآن مناظرة لأجله هو، لأجله هو يقتنع فلذلك أنت ما أحيانا في المناظرة يعني الواحد ما يستعمل كلمات وإن كان يعتقدها، لكن لأن ما تناسب إفادة أو إقناع الشخص الطرف الآخر. فقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني ما قال قل أنتم كاذبون، معنى صحيح أنه كاذبون، لكن لأن المقام مقام الآن مناظرة للخصم، محاولة إقناع الخصم. طيب غيره فوائد الآية. طيب غيره. طيب طيب وفيها أنه لا علاقة للأصل والنسب، بالفوز والنجاة، ونيل الجنات. طيب وحتى حتى الأمور الدنيوية، يعني لو واحد قال ناظر في شيء الآن في الدنيا يعني فأيضا يطلب منه الدليل، بس الآخرة آكد لأن عالم غيب والدنيا عالم الشهادة. لكن لو ادعى واحد في الدنيا دعوة فأيضا يطالب بالدليل. طيب غيره. وظاهر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم، ووجه القول بأن في الكلام حدثا ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتان طائفتين تضلل الأخرى. وقع في الكلام محذوف وهو وجه النظم القرآني أن طائفة اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم، وجه القول بأن في الكلام حدثا ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى وتنفي عنها أنها على شيء من الدين فضلا عن دخول الجنة كما في هذا الموضع. يعني هذا لما نأتي إلى قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل طائفة تضلل الأخرى. تعرف البرهان؟ أيوة. الدليل الذي يحصل عنده اليقين. الذي إيش؟ الدليل الذي يحصل عنده اليقين. أيوة نحن قلنا الذي يوقع اليقين نفس الشيء. كيف؟ ولما نعم. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في سهم الخيل عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سليم بن أخضر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرو عن أبيه، وهذا حديث ابن عمر وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. طبعا في أحاديث الجهاد الآن الترمذي رحمه الله في سننه يعني أتى بباب سهم الخيل، وسهم الخيل ما يكون في تقسيم الغنائم، ما يكون في تقسيم الغنائم. كيف نقسمها؟ هل نعامل أفراد يعني الجيش نفس المعاملة كلهم أم هناك تفريق؟ فالرجل له سهم الراجل، وصاحب الفرس له سهم ولفرسه سهمان، كما جاء في الحديث الآخر أعطى الفارس ثلاثة أسهم سهما له مثل الراجل وسهمين لفرسه، كما في حديث أحمد رحمه الله. حديث مجمع رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبي داود، أي أحمد وأبو داود أيضا، قال قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. طيب، فهم بعضهم أن الفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولكن دلت السنة والروايات المؤكدة على أن السهمين للفرس والسهم لصاحبه، صاروا ثلاثة. فإن قال ليه لماذا؟ نقول لغنائه وفائدته وبلائه يعني وتأثيره في النصر، والغنائم جاءت من النصر، والنصر حصل بإيش؟ بأسباب. فاللي على فرس لا شك أن تأثيره في المعركة ما هو مثل اللي على رجليه، اللي على الفرس تأثيره أكبر، ولذلك يصير ثلث الراجل، يصير ثلث الفارس. فنظرا لتأثير الأكبر الفرس له سهمان، الفرس له سهمان. طيب في العصر الحاضر إيش نسوي في هذا الموضوع؟ نقول لا نسوي من التسوية. فقاس الشيخ بن عثيمين رحمه الله الدبابة على البعير والطيارة على الفرس، يعني المشاة الآن صارت معركة، دخل سلاح الدبابات وسلاح الطيارات وسلاح المشاة. أنت لما تقسم الغنائم تعطي للمشاة سلاح المشاة، تعطي كل واحد سهم، وتعطي لطيار سهم وسهمين لطائرته، لأن سلاح الطيران أثره في المعركة كثير مثل الفرس قياسا على الفرس. فإن كانت الطائرة لبيت المال فراحت لبيت المال، لأنه من أول كل واحد يجيب فرسه، الآن ما في كل واحد يجيب طيارة، الطيارات تبع بيت المال. لكن لو فرضنا واحد جاب طيارة وجاء، فيعطى له ويعطى ثلاثة، سهم له وسهمان ويعطى سهمين للطائرة. مرت معنا المسألة سابقا، ومن الأقوال قضية البعير سهم والفرس سهمين، وإن هذه الدبابة مثل البعير، قاسها الشيخ على البعير. واللي يركب على جميع الحالات، اللي يركب هذه أو هذه أو مشاة له سهم، الشخص سهم. نعم، طبعا لصاحبها اللي غزا عليها، لكن لو كانت لشخص آخر هذه صارت شراكة. وقد يكون الفرس لبيت المال مثل ما تكون الطيارة لبيت المال. طيب، يقول السؤال: ورثنا عن أبينا مقهى يقدم مشروبات ودخان وفي أشياء حلال وحرام، فما حكم الدخل الذي يأتينا من هذا المقهى؟ أولا، قبل ما تشوف الدخل هذا يجب أن تمنع المحرمات من المقهى. فإذا كان يقدم أشياء محرمة، شيشة مثلا، لابد من إلغاء الشيشة. قهوة، شاي، كابتشينو، ما باتشينو، حط، لكن شيشة، دخان، يعني محرمات لا. فلا بد أولا من إزالتها. طبعا إذا زالت المحرمات خلاص ما في داعي للسؤال، ما في السؤال يعني هل كل الدخل حلال ولا نطلع نجزئ ولا نحط جزء نقول هذا تبع هذا الحرام ما ناخذ، خلاص زال السؤال، لأن صار كل المقهى حلال فكل الدخل حلال. في بعض الناس عندهم فلسفة يقول الدخان يحرك البقالة، فأنا بخلي الدخان بس الأرباح أنا أصلا حاط زر في آلة الحساب تبع الدخان يعزل الأرباح حق الدخان لوحده، فأنا سأتخلص منها لن آكلها، لكن يحرك لي المحل. نقول لا يجوز، لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. يعني حتى لو تخلصت من أرباح الدخان أنت ما ساهمت بعملية تدمير الصحة ونشر البلاء وإشاعة الأضرار. حتى لو يعني لو جاء واحد الآن وقال يا جماعة يلا توزيع دخان مجاني خذوا، ما أخذ، ما ربح ولا ريح ولا شيء، وزعها كذا مجانا، إيش يعني؟ فإذا هذا عمل لا يجوز. حتى لو قال أنا ما ندخل في جيبي ولا قرش من أرباح، نقول لا يجوز بيعه ولو تصدقت بالأرباح. يقول: ما حكم اشتراك الأخوات في المنتديات واشتراكهم في المواضيع والتعقيبات، وإن كان جائزا فبماذا تنصح الأخوات؟ طيب، مشاركة الأخوات في المنتديات وفي المواضيع والتعقيبات، إن كان يقصد المنتديات الكتابية فلا بأس، فتحط مقالة وتحط تعقيب ما في مانع، علنا وليس في أي يعني في أي شيء سري أو شخصي أو صندوق يظهر خاص، بدون خاص تضع علنا، وتعقيبها يظهر علنا ومقالها علنا، ما في ريبة، هذا هو كله علني، وليست منتديات صوتية يعني بأصواتهن، لما في أصوات النساء من الفتنة، وليست كل المشاركات في المنتديات فوق 70، بل الغالب أنها تحت 30. المهم منتديات كتابية ما في مانع، تحط مقال تحط تعقيب بالمعروف بالمعروف. فهذا هو يعني النصيحة وما يمكن قوله في مسألة المنتديات بالنسبة للنساء. ولو أنها يعني رأت أنها تتأثر سلبا باشتراكها وأنها تفتن أو تفتن تنسحب خلاص، تلغي الاشتراك يأخذ واحد ثاني. المهم إذا صار تفتن أو تفتن تنسحب. في تجارب جيدة على أي حال، في تجارب سيئة على الشبكة، في عبر. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.